شربي من العنب لو دوبوني كالذهب لارجع لعندك دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح يا هوي دلك يا هوي لا لا لا لا يا هوي دلك يا هوي لا لا لا يا هوي دلك يا هوي لا لا لا يا هوي دلك.